لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب الجنابة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. Donc le chapitre de l'impureté majeure ou bien de la souillure majeure, ce qu'on appelle en arabe al-janaba, Abu Huraira radiallahu an, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré dans des rues de Médine et il était en état de janaba. Il nous dit fankhanastu minhu, c'est-à-dire il s'est éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est parti faire les grandes ablutions. Ensuite il est revenu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit où étais-tu Abu Huraira? Il lui a dit j'étais en état de janaba et je n'ai pas voulu m'asseoir avec toi dans cet état en n'étant pas en pureté complète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit subhanallah, le croyant n'est jamais impur, le croyant n'est jamais impur, al mu'min la yanjus. L'ikhwan malkum munazilin an al-yamin jaw fi al-wasat. إذن في الدرس الماضي يعني أخذنا بداية سريعة عن يعني المسائل المتعلقة بالجنابة وآخر ما تحدثنا عنه وهو ما يمنع منه الجنوب فذكرنا منه الصلاة فالجنوب لا يصلي ولا يطوف بالبيت وكذلك لا يمكث في المسجد ولا يمس المصحف كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس هذا القرآن إلا طاهر. فإذا أردت أن تمس المصحف يعني تأخذه بين يديك لابد من الوضوء فمن باب أولى إن كنت جنبا أن لا تمسه. Donc la semaine dernière ou bien non vendredi on avait parlé donc de quelques sujets liés au chapitre de la janaba avant de commencer même à parler des hadiths. Et on avait fini par dire les choses donc que la personne en état de janaba ne peut pas faire. On avait dit la prière, donc la personne ne peut pas prier. Allah dit dans le Coran, وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَرُوا. Si vous êtes en état de janaba, faites vos grandes ablutions. Également le tawaf autour de la Kaaba, car il faut donc être en état de pureté. Également le fait de rester à la mosquée. La personne ne peut pas rester à la mosquée jusqu'à car Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فالجنب لا يجوز أن يمكث ولكن يجوزه أن يمر بالمسجد فيقطع المسجد هذا جائز له أما أن يجلس وهو جنب فلا. كذلك لا يمس également le fait de rester à la mosquée car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dans surat Nisa il nous dit que donc on ne peut pas s'approcher de la mosquée lorsqu'on est en état de janaba sauf la personne qui est de passage qui traverse la mosquée. Également le fait de toucher le Coran car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yamassu al-Qur'an ou la yamassu hadha al-Qur'an illa tahir. Ne touche le Coran qu'une personne en état de pureté. Donc si la personne elle veut toucher le Coran, on ne parle pas de lire le Coran, lire, la personne peut lire le Coran même si elle n'a pas ses ablutions. Mais pour toucher le Coran, c'est-à-dire le prendre dans ses mains et le feuilleter, il faut avoir les ablutions. Et plus, à plus forte raison, pour la personne qui est en état de janaba. Mujibat al-ghusl, ma hiya al-umur allati tujibu alayka an taghtasila ghuslan kamilan aw mujzi'an. اولا التقاء الختانين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل فاذا التقى ختان الرجل بختان المراه فقد وجب الغسل مر معنا في الدرس الماضي ان النساء كذلك يختتن يعني بمن يعني يحتاج إلى ذلك إذا التقى الختان الختانة فقد وجب الغسل وإن لم يترتب عليه إنزال المني فمن الناس يعني من جهلهم يظن أن يعني ما دام لم يحصل يعني دفع من مني فلا غسل عليه فهو يتوضأ فقط ويصلي وهذا خطأ إذا التقى الختان الختانة فقد وجب الغسل وإن لم ينزل السبب الثاني الاحتلال فمن احتلم يعني في الليل ثم وجد في يعني سراويله بللا وتيقن أنه مني فقد وجب عليه أن يغتسل كذلك خروج المني بأي طريقة كانت كمن يمارس العادة السرية وهي محرمة ولكن من فعل ذلك عليه أن يغتسل فإذا خرج المني سواء بالاحتلال أو بممارسة العادة السرية وجب عليه أن يغتسل أما الأدلة على تحريم العادة السرية قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك يعني ما هو خارج عن الأزواج وعن ملك اليمين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فهو من العدوان فالعدوان محرم فممارسة العادة السرية محرم بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى الشباب ماذا قال لهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالعادة السرية ولا العادة السرية لا عليه بالصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه بالصيام فالعادة السرية محرمة ولها أضرار يعني حتى الطيب يعني أثبت أنه أن لها أضرار كذلك الحيض من مجيبات الغسل الحيض فالمرأة الحائض إذا انقطع عنها دم الحيض وجب عليها أن تغتسل كذلك النفاس قياس من الحيض وهناك أغسال مستحبة ليست واجبة وفي بعض الحالات يستحب الإنسان أن يغتسل منها يوم الجمعة مثلا ها؟ طيب يوم الجمعة كيف نقول أن الغسل يوم الجمعة سنة ومستحب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم ها؟ نعم؟ لا لا أنا سؤالي كيف نقول أنه سنة ومستحب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم ها؟ سنة قلنا في الدرس الماضي قلنا هذا الاصطلاحات الفقهية من واجب ومستحب وسنة ومكروه وحرام هذه كلها جاءت يعني بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم فعلماء الفقه علماء أصول الفقه هم الذين وضعوا هذه الاصطلاحات من واجب ومن مستحب إلى غير ذلك. أما كلمة الواجب لها معنى في اللغة العربية يعني قبل أن يأتي الفقهاء مفهوم؟ فهو ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب في اللغة العربية يعني المؤكد، الأمر المؤكد يسمى بالواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول غسل الجمعة واجب يعني مؤكد، يعني ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. وإلا في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. كذلك من الأغسال المستحبة اليدين مثلا، فليس هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل ولا أمر بالاغتسال، ولكن ثبت عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وعن كثير من التابعين أنهم كانوا يغتسلون قبل الذهاب إلى صلاة اليدين. وفي الحقيقة في كل اجتماع الناس ينبغي الإنسان أن يتطهر ويغتسل ويتنظف. ولأجل هذا يعني الحكمة التي شرع من أجلها غسل الجمعة ما هي؟ أن كثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون في الصباح يوم الجمعة، ثم يذهبون إلى صلاة الجمعة في ملابس مهنهم، فعليهم روائح العمل. ولأجل هذا عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو شاهده قال من أتى الجمعة فليغتسل. ففي كل اجتماع يكثر فيه الناس ينبغي الإنسان يتنظف ويغتسل. الأخ ذكر الإحرام، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى الميقات اغتسل في حجة الوداع. وميقات المدينة اسمه ذو الحليفة، والناس في هذا الزمن يسمونه أبر علي، يزعمون أن عليا رضي الله عنه قتل الجن هناك، هو كذب لا يصح. الإنسان أن يستعمل يعني الألفاظ التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم يسموه ذو الحليفة. الإحرام عند دخول مكة كذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوقف قبل دخوله لمكة في مكان اسمه ذو طوى، مكان قريب من مكة، هو الآن حي زاهد في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع في أن الطواف بات في هذا المكان، ثم في الصباح اغتسل ثم ذهب للطواف. فاختلف العلماء رحمه الله، كان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغتسل حتى يزيل عنه أثر السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كم مدة سفره من المدينة لمكة؟ شحال؟ لا شحال من يوم؟ من يوم ها؟ لا 8 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يعني بقي 4 أيام من ذي القعدة، ووصل المكة في اليوم الرابع من ذي الحجة يعني 8 أيام. فإنسان يمشي يعني 8 أيام في الصحراء وفي شدة الحرارة، ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن يغتسل. ومن العلماء من أخذ بعموم الحديث فاستحب ورغب في الاغتسال عند دخول مكة. كذلك إسلام الكافر، إذا أسلم كافر يستحب له أن يغتسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد طبعا، وإلا قبل لا ينفع لا لأن لا حتى يسلم، لأن لا عمل إلا بعد الإسلام. يغتسل قبل لا ينطق بالشهادتين ثم يغتسل، لأنه لا بد من نية، هذا الاغتسال لا بد من نية، والكافر ليس له نية. عمر بن الخطاب نعم لما دخل الإسلام اغتسل قصة الإسلام عمر يعني في كثير من الأحاديث أني لا تصح عندما سمع سورة طه وكذا ها الحديث عندما أخته تقرأ سورة طه لما قلت له الاغتسال نعم فاغتسل نعم فمسح ولا على كل حال يمكن اغتسل لمس المصحف ولا كل حال الاغتسال يحتاج إلى نية أي عمل يحتاج إلى نية ولا يصح أي عمل بدون إسلام فكيف الإنسان يغتسل قبل أن يسلم يسلم ثم يغتسل هو فعل نعم وليس بواجب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بعض الصحابة بالاغتسال ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل من أسلم بالاغتسال وعند فتح مكة كم من أحد أسلم كثير ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لو كان واجبا لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بذلك كذلك من الأغسال المستحبة أن يغتسل الإنسان في كل سبعة أيام في كل سبعة أيام فمثلا لو أن ما وجد عند شخص يعني ما اغتسل مثلا لا الجمعة ولا للجنابة لا ينبغي عليه أن يمر عليه سبعة أيام وما اغتسل يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده متفق عليه بخاري ومسلم كذلك من غسل ميتا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ مفهوم؟ ولكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نغسل الميت فمنا من كان يغتسل منهم ومنا من لا يغتسل فانتقلت المسألة من الوجوب إلى الاستحباب يستحب الإنسان إذا غسل ميتا أن يغتسل donc avant donc de commencer de parler des hadiths qui sont dans le livre donc les choses qui obligent de faire les grandes ablutions premièrement nous avons iltiqa ul khitani c'est-à-dire la rencontre des deux sexes donc du sexe de l'homme et du sexe de la femme donc s'il y a coït entre les deux il faut absolument que les deux fassent les grandes ablutions même s'il n'y a pas eu de sortie de sperme la seule pénétration oblige là de faire les grandes ablutions le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lorsque l'endroit de circoncision de l'homme rencontre l'endroit de circoncision de la femme il faut faire les grandes ablutions donc ça c'est la première cause la deuxième cause que l'on appelle al-ihtilam l'ihtilam c'est lorsque la personne donc fait un rêve érotique et donc il y a une sortie de sperme donc la personne lorsqu'elle se réveille et qu'elle voit ce sperme dans ses vêtements il faut qu'elle fasse les grandes ablutions troisièmement la sortie de sperme par n'importe quel moyen comme par exemple ceux qui sont éprouvés par ce qu'on appelle la masturbation donc ce n'est pas l'ihtilam l'ihtilam il n'y a aucun péché à cela l'ihtilam est le shaitan mais la personne qui a subi cela n'a commis aucun péché. Il suffit juste d'aller faire les grandes ablutions. Ensuite, nous avons la masturbation. La masturbation est interdite. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit dans surat al-Mu'minun ou dans surat al-Ma'arij, « Il wallazina hum li furujihim hafizun » C'est-à-dire ceux qui préservent ceux qui sont chastes. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sauf auprès de leur épouse ou bien de leurs esclaves donc à l'époque ils avaient des épouses et des esclaves wa man illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin c'est celui qui fait cela il ne peut pas être blâmé wa man ibtagha wara'a dhalik celui qui cherche autre chose que ces deux choses là c'est-à-dire les épouses et les esclaves, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُونَ, c'est-à-dire ce sont les transgresseurs. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a conseillé les jeunes en leur disant, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, oh les jeunes, ceux d'entre vous qui peuvent se marier, qui ont les moyens de se marier, qu'ils le fassent. Car ça aide à baisser le regard et ça aide à être chaste. Et celui qui ne peut pas se marier, donc par manque de moyens, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, qu'il jeûne alors. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء, que ce jeûne sera une protection pour lui. C'est la personne donc commet donc le péché de la masturbation, elle devra également se faire les grandes ablutions, donc s'il y a sortie de sperme. Également les menstrues, donc si la femme a ses menstrues, donc c'est lorsque le sang des menstrues cesse, il faut que la femme donc fasse les grandes ablutions. Également an-nifas, ce que l'on appelle les lochis, donc après que la période des lochis soit passée, la femme, avant de recommencer à prier, il faut qu'elle fasse les grandes ablutions. Donc on reparlera, il y a un chapitre qui s'appelle Kitab al-Hayd, donc on parlera de ça en détail. Donc ça, c'est les grandes ablutions obligatoires. Donc les choses que la personne n'a pas le choix, il faut qu'elle les fasse. Et ensuite, il y a des grandes ablutions, l'irtisel, qui est recommandée. Comme par exemple, le jour du vendredi. Il est conseillé donc à la personne qui se rend le jour du vendredi à la mosquée de faire les grandes ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Ghuslu al-jumu'ah wajibun ala kulli muhtali. Le lavage du jour du vendredi est mu'akkad, on va dire, voilà, recommandé, ou bien très recommandé pour toute personne adulte, c'est-à-dire qui se rend à la mosquée. Également, le jour de l'Aïd, Aïd al-Adha, Aïd al-Fitr. Donc il n'y a pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, ni qu'il l'ait fait, ni qu'il a incité les gens à le faire, mais des compagnons le faisaient, parmi eux Abdallah ibn Omar radiallahu anhuma. Donc il faisait les grandes ablutions avant de se rendre à la mosquée, également beaucoup de tabi'in rahmatullahi alayhim. Et donc toute réunion, tout endroit où beaucoup de musulmans seront présents, il est conseillé à la personne donc de se laver, de se purifier, de s'embellir. Car parmi les causes qui ont fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les gens à faire l'irtisal yawm al-jumu'ah, du fait que certains compagnons à Médine, le matin, ils travaillaient. Et donc, et au moment de la prière, ils se rendaient à la mosquée avec leurs vêtements de travail et sans s'être purifiés. Donc avec les conditions que vous connaissez à Médine, la chaleur, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant cela, et beaucoup d'entre eux, ils portaient des vêtements en laine en plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant cela, il a dit « Man ata al-jumu'ata falyaghtasil » Celui qui vient au Jumu'ah qu'il fasse à l'irtisel. Pourquoi? Parce que donc c'est une réunion de beaucoup de gens. Il ne faut pas que certains gênent d'autres par des mauvaises odeurs. Donc également, avant d'aller à la prière de l'Aïd, également lorsque la personne, avant de rentrer en état d'ihram. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Dhul Hulayfa, au Miqat, il a fait à l'irtisel. Il a fait l'irtisal avant même de prononcer la talbiya. Même la femme en état de menstrue ou bien de lochi, elle fait l'irtisal de l'ihram. On avait vu que Asma bint Umays, c'est qui Asma bint Umays? Zawjatu Abi Bakr. طيب, qu'est-ce qui lui est arrivé? ولدت في الميقات ولدت في الميقات فكانت نفاسا ومع ذلك امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل للاحرام qu'elle rentre en état d'ihram. Donc elle a accouché de Mohammed ibn Abi Bakr au miqat de Dhul Hulayfa. Regardez les femmes à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, en fin de grossesse à part faire le hajj. Et donc elle a accouché au miqat de Mohammed ibn Abi Bakr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire l'irtisel. C'est pas l'irtisel pour faire la prière, c'est l'irtisel pour entrer en état de sacralisation. Également, avant de rentrer à la Mecque. Donc, le prophète sallam, en arrivant à la Mecque, il s'est arrêté à un endroit qui s'appelle Zoutoua. C'est un endroit, donc, juste pas très loin de à l'heure actuelle, c'est un quartier de la Mecque qui s'appelle Hayy Zahir. Donc, le prophète sallam, il s'est arrêté à cet endroit qui s'appelait à l'époque Zoutoua. Et il a passé la nuit là-bas, et le lendemain matin, il a fait l'irtisel, ensuite il est parti faire le tawaf. Les savants, ils ont divergé sur la cause de ce lavage. Est-ce que c'est parce qu'il allait rentrer à la Mecque? Ou bien est-ce que c'était pour justement effacer les traces du voyage? Du fait que le prophète sallam, son voyage de Médine jusqu'à la Mecque, il a pris 8 jours. Donc 8 jours de voyage dans le désert. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a fait ce lavage avant de rentrer à la Mecque. Et certains savants ont dit qu'il était conseillé de manière générale de faire l'irtisel avant de rentrer à la Mecque. Également, la personne qui lave un mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lave un mort, qu'il fasse les grandes ablutions, et celui qui le porte, qu'il fasse les ablutions. Celui qui le lave, qu'il fasse les grandes ablutions, et celui qui le porte, par exemple après la prière ou bien avant, qu'il fasse ses ablutions. Mais ça, ce n'est pas obligatoire également, ni al-ghusl, ni les ablutions. Car donc Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, il nous dit: kunna nurassilu al-amwat, fa minna man kana yartasilu wa minna man kana la yartasil. Donc ça, nous lavions les morts, et certains donc faisaient les grandes ablutions et d'autres ne les faisaient pas. Également Asma bint Umays marratan ukhra hiya allati ghassalat man zawjaha Abu Bakr ghassalathu. وإن هذا اليوم يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ قالوا لا. الصحابة رضي الله عنهم قالوا لها لا. هذا دليل على أن الاغتسال بعد تغسيل الميت ليس بواجب. والحديث في موطأ الإمام مالك رحمه الله. Donc Asma bint Umays, elle a lavé son mari Abu Bakr رضي الله عنه. Et donc après l'avoir lavé, donc elle est sortie. Et elle a rencontré donc un grand nombre de compagnons radiyallahu anhu, et elle leur a dit: je jeûne aujourd'hui et il fait très très froid, est-ce que je dois me laver? C'est-à-dire après avoir lavé Abu Bakr, les compagnons radiyallahu anhum lui ont dit non. Le hadith il est dans le livre Al-Muwatta de l'imam Malik rahimahullah. Également, parmi les lavages conseillés lorsque une personne embrasse l'islam, parce qu'une personne embrasse l'islam, il lui est conseillé donc de faire l'irtisel. Bal yajibu alayhi in kana ala janaba. Si la personne est rentrée dans l'islam et qu'elle en est à janaba, à ce moment-là, il faut absolument qu'elle fasse l'irtisel. Mais bon, de manière générale, une personne qui ne serait pas en état de janaba et qui embrasserait l'islam, il lui faut qu'elle fasse les grandes ablutions. Et ce n'est pas une obligation du fait qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de gens entraient dans l'islam et qui n'ordonnaient pas à chacun d'entre eux de faire l'irtisel. Surtout lors de la conquête de la Mecque. Tous les gens de la Mecque sont rentrés dans l'islam pratiquement, à part quelques-uns. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné à tous les gens qui avaient embrassé l'islam de faire l'irtisel. Na'khudhu al-hadith al-awwal an Abi Hurayrah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. أبو هريرة رضي الله عنه إذن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنه مشى معه وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فانسل أو انسحب أبو هريرة ذهب خفية لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فدخل بيته فاغتسل ثم رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت يا أبو هريرة قال كنت جنبا وكرهت أن أجالسك على وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس يقول فانخنست منه الانخناس هو التأخر والابتعاد الشيطان من أسمائه الخناس فالشيطان أحيانا يوسوس وأحيانا ينخوس أو يخنس يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس وإذا ذكر الله خنس إذا سهى وغفل وسوس له الشيطان وإذا ذكر الله خنس يعني ابتعد الشيطان فانخنست يعني وتأخر وابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم Donc le hadith, le premier hadith, Abu Huraira, il nous dit, donc nous répétons le hadith, il nous dit, j'ai rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines rues de Médine. Et Abu Huraira était en état de janabah. Il nous dit, je me suis éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je suis rentré chez moi pour faire les grandes ablutions. Ensuite je suis revenu, le prophète m'a dit, où étais-tu, ô Abu Huraira? Il lui a dit, j'étais en état de janabah et j'ai détesté être en ta compagnie dans cette situation. Le prophète lui a dit, subhanallah, le croyant n'est jamais impur. Donc, Abu Huraira a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une autre version dans Sahih al-Bukhari. Donc, il a marché avec lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par la main. Le prophète s'est assis et puis Abu Huraira, il s'est éclipsé sans même avertir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'à la fin, il lui a dit, « Eina kunta ya Abu Huraira ?»« Où étais-tu, ô Abu Huraira ?» Donc le mot inkhanestu, c'est-à-dire je me suis éloigné. Donc parmi les noms du shaitan, al-khannas. Min sharril waswasi al-khannas. Donc le shaitan parfois il fait ce que l'on appelle al-waswas, al-waswas, c'est-à-dire qu'il murmure à la personne et il l'incite à faire du mal et parfois yakhnus, c'est-à-dire il s'éloigne le shaitan. Abdullah ibn Abbas il nous dit que le shaitan il est posé sur le cœur des enfants de Adam. Lorsqu'ils oublient et lorsqu'ils sont distraits, Shaitan leur murmure des mauvaises choses. Et lorsqu'ils se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan, il s'éloigne. Nastafidu min hadha al-hadith ihtiram as-sahabati radiyallahu anhum lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa shiddatu hayaihim منه صلى الله عليه وسلم فهو كان على جنابة وكره أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة وكان بعض الصحابة منهم عمر بن العاص يقول ما كنت أملأ عيني من نظرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو طلبت أن أصفه لكم ما استطعت كان دائما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يغض بصره ويستحي هذا عمر بن العاص فكان الصحابة رضي الله عنهم يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبجلونه ويعظمونه صلى الله عليه وسلم donc ça nous prouve également ce hadith nous prouve le grand respect qu'avaient les compagnons رضي الله عنهم pour le prophète صلى الله عليه وسلم et leur grande pudeur lorsqu'ils étaient en sa compagnie صلى الله عليه وسلم Donc Abu Huraira il a détesté s'asseoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en état de janaba. Alors que janaba, qui la voit? C'est pas une chose palpable. On peut être en état de janaba sans que personne ne le sache. Mais malgré cela, pour respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé d'aller faire al-irtisal. Certains compagnons même, comme nous dit cela Amr ibn al-As dans Sahih Muslim, il nous dit Je ne regardais même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on m'avait dit de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais pas pu. Du fait que il n'osait même pas lever le regard vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'akha qui s'agit. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي هريرة يا أبا هير في نفس الحديث أين كنت يا أبا هير فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينادي أبا هريرة بأبا هير وأحيانا بأبي هريرة بل كان أبو هريرة يحب هذه التسمية أبا هير يقول من الأفضل أن تكنوني بذكر ولا تكنوني بأنثى ويعني اكتسب هذه الكنية لأنه كانت له هرة صغيرة هريرة كان يلعب بها وكان ملازم لها أو كانت الهرة ملازمة له فكان لا يفارقها فلقب أو كني بأبي هريرة رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هير قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا قال أبو حازم عن أبي هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هير والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان ينادي زوجته عائشة رضي الله عنها ويقول لها يا عائش يقول لها يا عائش وهذا النوع من الاختصار في الأسماء يسمى بالترخيم ت ر خ ي م وإنسان يدلع به الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف بهذه العبارات مع زوجته وأصحابه رضي الله عنهم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a dit « Où étais-tu, ô Abu Huraira ?» Dans une autre version, toujours dans Sahih al-Bukhari, donc l'auteur n'a pas cité, il lui a dit « Où étais-tu, Abba, ou bien Abu Hir ?» Abu Hir. Al-Hir, c'est le chat. Al-Hirra, c'est la chatte, et Huraira, c'est le chaton. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il a appelé Abu Huraira, l'appelant Abu Hir. Et donc c'est une marque de gentillesse de diminuer le nom d'une personne, d'une lettre ou bien une autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Aïcha Ya Aïch, sans finir son nom. Et ça dans la langue arabe ça s'appelle At-Tarkhim. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela et c'était donc une marque de gentillesse et une marque de douceur. Et donc Abu Huraira, donc ça c'est ce que l'on appelle dans la langue arabe Al-Kunya. Donc les Arabes ils avaient un nom, une kunya et laqab, un surnom. Par exemple, et certains compagnons radiyallahu anhum sont connus que par leur kunya. Abu Bakr. Tout ce que vous voyez Abu Bakr, Abu Huraira, Abu Hafs, Abu Dujana, etc., etc., ce qu'on appelle kunya. Ou bien Ummu Sulaym, ou bien Ummu Habiba, ou bien Ummu Salama, etc., etc. Ça c'est pour les femmes. Mais toutes, elles possèdent, toutes et tous, ils possèdent un nom. Abu Bakr, son nom c'est Abdullah ibn Uthman. Uthman c'est Abu Quhaf. Abu Huraira, il s'appelle Abdurrahman ibn Sakhr, etc., etc. Donc Abu Huraira, il a à la base la kunya, donc elle est donnée à l'homme en fonction de ses enfants, en fonction de l'aîné parmi ses enfants. Un jour il y avait un homme qui avait comme kunya Abu al-Hakam. Abu al-Hakam. Fa nada au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faqala ana kunyati Abu al-Hakam li anna an-nas idha ikhtalafu laja'u ilayya fa aqdi baynahum. لهذا لقب بأبي الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال له كم لك من أولاد قال له ثلاثة قال من ما اسمهم قال عبد الله ومسلم وشريح قال من اكبرهم قال شريح قال انت ابو شريح. Donc la personne en général elle prend sa kunya de l'aîné parmi ses enfants. Donc un homme avait une kunya, c'était Abu al-Hakam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé de la kunya de cet homme, il a dit: comment peux-tu avoir comme kunya Abu al-Hakam alors que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui al-Hakam. Hakam c'est-à-dire l'arbitre et le juge. L'homme il a dit: dans mon village, lorsqu'il y a des gens qui divergent, ils reviennent à moi et en général je juge entre eux, ils agréent mon jugement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré cela, il lui a ordonné de changer cette kunya. Il lui a dit: combien as-tu d'enfants? Il lui a dit: 3. Quels sont leurs noms? Il leur a dit: il y a Abdullah, Muslim et Shurayh. Il lui a dit: qui est le plus grand des trois? Il lui a dit: Shurayh. Il lui a dit: à partir d'aujourd'hui tu es Abu Shurayh. Et Abu Huraira, il a eu sa kunya parce qu'il jouait avec un chaton. Il jouait beaucoup avec un chaton et ce chaton était toujours avec lui radiallahu anhu. Donc les gens en voyant cela, ils lui ont donné comme kunya ya Abu Huraira, car donc il était toujours en compagnie de ce chaton. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعاتبه عندما قال: سبحان الله إن المسلم لا ينجس، على اعتقاد أبي هريرة أن المسلم ينجس أو غير ذلك، أن استفصله النبي صلى الله عليه وسلم، أن سأله: أين كنت يا أبا هريرة؟ فدائما الإنسان قبل أن يعاتب أحدا لابد أن يستفصل، لابد أن تستفصل من الناس قبل أن تعاتبهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن في حجة الوداع صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف. فين جاء ذلك المسجد؟ بمنى، ومسجد صلى فيه 70 نبيا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف في أيام الحج. عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وجد رجلين لم يصليا مع الناس. مفهوم؟ حنا دابا حنا نصلوا العشاء مثلا، نسلموا تلقى جوج ناس جالسين هنا، اش غتقول لهم؟ ها؟ والو؟ ما نخلوهمش. ولكن غتهضر معاهم ولا لا؟ ولا تخليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: ما منعكما ان تصليا معنا؟ علاش ما صليتوش معنا؟ هذا استفصال قبل المعاتبة. فقال الرجلان: يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا، يعني صلينا الصبح قبل أن ندخل المسجد، صلوا في مكان الذين كانوا نازلين فيه في منى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتما المسجد ووجدتما الناس يصلون فصلي معهم، أن تكتب لكم نافلة. فالإنسان مثلا يمكن يدخل المسجد وقد صلى، على سبيل المثال المسجد الباكستاني أنا يصلوا العشاء قبل منا ولا لا؟ طيب صليت عندهم، دخلت هنا وحنا كنصلوا العشاء، أش تجلس؟ لا، تدخل معنا الصلاة وتكتب نافلة، ولكن ما تجلس، وهي تهمة في الحقيقة. الناس غيشوفوك غيقول لها: هذا يمكن أنت صليت قبل، ولكن شكون اللي يعرف؟ فالإنسان دائما يرفع التهم عن نفسه، تدخل معهم وتكتب لك نافلة. دونك لو بروفيت صلى الله عليه وسلم إلى دي أبو هريرة: أو إيتي تو؟ C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de blâmer Abu Huraira, donc pour sa croyance qu'il avait de penser que la personne en état de janaba était impure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a quand même demandé des explications. Il n'a pas commencé tout de suite à le blâmer. Donc toujours la personne, même lorsque il y a des choses blâmables, le seul fait que Abu Huraira, yani in salla aw dhahaba khufya, le fait que Abu Huraira se soit éclipsé du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans l'avoir prévenu, cela suffit pour être blâmé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé où étais-tu, afin de savoir la cause. Donc la personne, toujours avant de blâmer les gens, il faut toujours demander la cause des choses. Car il y a peut-être des explications. Également, un autre exemple qui prouve cela, les exemples sont très nombreux, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours il demande des explications aux gens avant de les blâmer ou bien de corriger leurs erreurs. Lors du pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait salat al-sobh à la mosquée qu'on appelle Masjid al-Khayf, une grande mosquée à Mina proche des Jamarat. Après la prière, après avoir dit as-salam, le prophète il a vu deux hommes dans un coin qui n'ont pas fait la prière avec eux. Deux hommes qui n'ont pas fait la prière avec les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, il leur a dit, qu'est-ce qui vous a empêché de prier avec nous? Les deux hommes ont alors dit, et donc c'est ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a demandé la raison avant même de les blâmer. Les deux hommes ont dit, nous avons prié, donc, dans nos demeures, c'est-à-dire dans l'endroit où nous étions à Mina, avant même de rentrer à la mosquée. Admettons, il y a eu l'adhan, ils ont fait la prière à l'endroit où ils étaient, et ensuite ils sont rentrés à la mosquée. Donc ils avaient déjà fait salat al-sobh, donc c'est pour ça qu'ils ont dit, nous avons déjà fait la prière, on ne va pas la recommencer. Le prophète il leur a alors dit, lorsque vous rentrez à la mosquée et que vous, si vous avez prié donc dans vos demeures et ensuite que vous vous rendez à la mosquée et que vous trouvez les gens en train de prier la même prière, priez avec les gens et ce sera inscrit pour vous comme prière surérogatoire. Donc en aucun cas il faut que la personne s'asseye en disant, j'ai déjà fait cette prière. Donc on donnait l'exemple de la mosquée pakistanaise, ils font salat l'Aïcha avant nous. Admettons que la personne a prié là-bas, et qu'ensuite elle vienne à la mosquée pour telle ou telle cause, et qu'elle trouve les gens en train de prier, il ne faut surtout pas qu'elle s'asseye en disant « j'ai déjà prié ». Donc elle rentre avec les gens en la prière, et ce sera compté pour elle comme prière surérogatoire. Et en même temps, la personne en faisant cela, elle éloigne tous les soupçons. Car toi tu as prié à la mosquée pakistanaise, nous on ne sait pas. Hein ? Donc en priant avec les gens, tu éloignes de toi tout soupçon. لا حنا اللي دخلنا من حنا دخلنا لقيناكم صليتوا جوج ركعات الاولين لا تكملوا تكملوا تكملوا تكملوا متابعة الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا هذا هو également le prophète صلى الله عليه وسلم كذلك عندما تعجب أو عندما أراد أن ينكر على أبي هريرة رضي الله عنه قال له سبحان الله قيل أنه للتعجب أن تعجب من أبي هريرة كيف يعتقد أن الجنوب ينجس هذا استغراب وتعجب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء أنه للإنكار أنه للإنكار فيشرع تشرع كلمة سبحان الله عند التعجب وعند الإنكار بالنسبة للتعجب عندما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقال سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وما أنزل من الفتن والحديث في البخاري هذا تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للإنكار جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن كيفية التطهر بعد الحيض يعني الغسل كيفية الغسل من الحيض فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاها مسكا أعطاها مسكا فقال لها أن تطهري به تطهري به فقالت المرأة كيف أتطهر به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري به يعني مفهوم ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة كيف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة هذه لم تفهم مراده صلى الله عليه وسلم من الواضح ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعله بهذه القطعة من المسك يعني وعائشة رضي الله عنها جاءت ففهمت إنكار النبي صلى الله عليه وسلم فاجتذبت المرأة إليها وعلمتها يعني أعطيناكم يعني بمثالين لكلمة سبحان الله في حالة التعجب وفي حالة الإنكار حتى في حديث يعني عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صفية من المعتكف فالتقى برجلين فأسرع الرجلان في المشي فقال لهما سبحان الله إنها صفية فقال لهما إنها صفية فقال له سبحان الله فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يقذف الشيطان بينكما أو في قلوبكما شرا Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit subhanallah lorsque Abu Huraira lui a dit qu'il est rentré faire ses grandes ablutions. Donc subhanallah c'est un mot qui se dit dans deux cas. Donc lorsque l'on est surpris ou bien lorsque l'on veut blâmer donc une personne. Lorsque l'on est dans ce hadith, on peut le penser des deux manières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a peut-être été surpris de la croyance de Abu Huraira de penser que le croyant lorsqu'il est en état de janaba il est impur et également le prophète a voulu le blâmer du fait qu'il est parti donc sans prévenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il y a d'autres hadiths qui prouvent que donc ce mot là se dit dans les deux cas et le sens de subhanallah est أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به فمن العيب ومن النقص ومن إلى غير ذلك عندما تقول سبحان الله أنك تنزه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس فالمؤمن والمسلم لا ينجس حيا وميتا حيا ولا ميتا المؤمن طاهر حسيا ومعنويا ماذا نقصد بحسيا يعني النجاسة ليست في نجاسة حسية عرق المؤمن طاهر ريقه طاهر حيا وميتا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وعلقه الإمام البخاري فعرقه طاهر حتى الجنب وتصافح الجنب ولا إشكال في ذلك الرجل كذلك المرأة سنرى في كتاب الحيض أن المرأة كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر زوجاته وهن حيض لأنه كان يجتنب يعني محل الحرث بخلاف إذن المؤمن لا ينجس لا حسيا ولا معنويا بخلاف الكافر نجس لكن حسيا ولا معنويا les deux يعني non معنويا وقلنا حسيا من صعب يعني الآن لو صافحت كافرا وجب عليك أن تغسل يديك مفهوم؟ لو قلنا حسيا من الأدلة التي تدل على أن الكافر يعني نجاسته ليست حسية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل بعض الكفار في المسجد في زمنه بل ربط ثمامة ابن أوثال إلى سارية من سواري المسجد ثم أسلم لو كان نجسا لما أدخله النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لأنه يعني سيلوث المسجد كذلك أباح الله تبارك وتعالى الزواج من الكتابيات ولا لا عند حصول العلاقات الحميمة بين الرجل وبين زوجته الكتابية كيف لو كانت هي نجسة وإلى غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من يقبل ضيافة الكافر ويأكل من طعامهم, وكذلك الغنيمة بعد الجهاد هناك أمتعة للكفار وملابسهم, والنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه كان يغسل هذه الأمور. فالكافر نجاسته التي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة التوبة, يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, نجاسة معنوية للنجاسة الاعتقاد, يعني اعتقادهم نجس. أما لو صافحت كافرا أو إلى غير ذلك فلا يجب عليك أن تغسل يدك أو ما أن لامسته. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Huraira, lorsqu'il lui a dit qu'il était parti faire ses grandes ablutions, il lui a dit subhanallah innal mu'mina la yanjus, le croyant n'est jamais impur. Donc en ce qui concerne l'impureté, nous avons une impureté comment on peut traduire manawiya et hissiya, physique et morale. D'accord. Donc physique hissiya et morale manawi. On va s'expliquer. Le croyant, il est pur, il n'est ni il est pur donc physiquement et moralement. Donc physiquement son corps est pur et moralement sa croyance est une croyance pure. Abdullah ibn Abbas nous dit le croyant, le musulman n'est jamais impur, vivant et même mort. Même le corps du musulman mort est pur. Et également toutes les choses qui sortent de lui, sa salive, sa transpiration, etc., etc. Ça ne veut pas dire que si également il a une impureté sur lui, qu'il n'est pas impur. Là, il faut qu'il lave cette impureté. Mais en tout cas, al-janaba ne rend pas la personne impure. En ce qui concerne le mécréant, donc le non-musulman, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu innama al-mushrikuna najasun. Ô vous qui avez cru, les associateurs sont impurs, ou bien sont une impureté qui ne s'approche plus de la mosquée sacrée de la Mecque après cette année. Fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hadha. Certains savants, parmi eux Zahiriya, Hassan al-Basri, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ils ont dit que al-kafir najasatuhu najasatun 'ayniyya. Il est impur physiquement. Ce qui veut dire que si tu es en contact avec un mécréant, tu devras te laver. Ça, c'est leur avis. Si tu, par exemple, tu lui serres la main ou autre chose, tu devras laver ta main. Mais donc, la majorité des savants disent que l'impureté donc, du mécréant, c'est une impureté morale, une impureté dans sa croyance. Et prouve cela le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, a fait entrer Thumama ibn Uthal, qui était associateur dans la mosquée, il l'a attaché à un poteau de la mosquée. Si c'était une impureté, il l'aurait pas fait entrer à la mosquée. Également, après al-jihad, nous avons ce que l'on appelle al-ghanima, le butin. Et donc des choses qui appartenaient à l'ennemi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais ordonné de nettoyer toutes ces choses-là. Non, ils étaient utilisés tout de suite après. Également, Allah Azza wa Jal a permis aux croyants de se marier avec les femmes des gens du livre, avec les conditions bien connues. Et également, donc, s'il y a relation entre l'homme et sa femme, c'est un ingérable si elle avait donc une impureté physique. Donc, toutes ces choses prouvent que donc l'impureté citée dans Surat al-Tawba, c'est une impureté morale. كذلك يجوز خروج الجنوب من بيته من غير أن يغتسل. فأبو هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وهو جنوب ولا يشترط له أن يغتسل. بل قال الإمام البخاري رحمه الله باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره فكما ذكرنا أكثر من مرة يعني كتاب صحيح البخاري كتاب حديث وكتاب فقه. الأحاديث هي التي أوردها الإمام البخاري في صحيحه، والفقه فين؟ في عناوين الأبواب. عناوين الأبواب إذا أردتم أن تعرفوا رأي الإمام البخاري في المسائل أن اقرأوا العناوين التي وضعها في الأبواب. فهنا يقول باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره، وكذلك ساق حديثا آخر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذهب عند إلى إحداهن ثم يخرج من عندها وهو جنوب، ثم يطوف على ثانية إلى يخرج من بيته وهو جنوب صلى الله عليه وسلم. Donc également de ce hadith on peut tirer qu'il est permis à la personne en état de janaba de sortir, sortir de chez elle même sans avoir fait l'irtisal. Du fait que donc Abu Huraira était en état de janaba et donc il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les rues de Médine. L'imam al-Bukhari rahimahullah, donc dans le sahih l'imam al-Bukhari nous avons des hadiths et nous avons du fiqh. Les hadiths, donc ce sont tous les hadiths qu'il a cités à l'imam al-Bukhari rahimahullah. Mais si on veut comprendre ces hadiths ou bien tirer des fawaïd de ces hadiths ou bien avoir l'avis de l'imam al-Bukhari sur ces hadiths, il faut lire les titres qu'il a donnés aux différents chapitres. Donc, parfois il donne un titre et ensuite il cite les hadiths qui prouvent le titre auquel il a donné au chapitre. Ici par exemple il nous dit babu junubi yakhruju min bayti yakhruju wa yamshi fi souq. Il a dit chapitre, la personne de janaba sort et marche dans les marchés et ailleurs. Et il a cité dans ce hadith de Abu Huraira, et il a cité un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Anas, il donc en une seule nuit le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc passait chez chacune de ses femmes. Et il avait 9 femmes à l'époque. Donc, il sortait de la première en état de janaba et se rendait chez la seconde et sortait de la seconde chez la troisième. Donc, ce qui nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait de chez lui en état de janaba sans faire al-irtisal. Taba'an, bishart an la yakun ni waqt salah. Condition que ce ne soit pas l'heure de la prière, parce qu'à ce moment-là, il faut faire l'irtisal et se rendre à la mosquée. Al-Baqi 5, 7, 1. Quelle est-ce là ? Deux questions. Il y a quand on revient à notre monde. On n'est pas un Mouzanet. Il faut le wudu. Là, lire, non. Toucher le mushaf. Je prends le mushaf. Non, tu fais les ablutions. Il faut que ce soit un des wudu. Non. ولا لا يمس هذا القرآن إلا طاهر، أما لا يمس إلا المطهرون في اختلاف هل هم الناس أو الملائكة. فالإنسان لا يقال فيه طبعا الاثنين لمس المصحف، لمس المصحف ماشي للقراءة. مثلا شخص حافظ أو شخص يريد أن يقرأ مثلا آية الكرسي أو الفاتحة، هذا ما كاينش مشكل بدون وضوء. أما الإنسان يأخذ القرآن المصحف في يده يتوضأ. وإذا مسيته مع نفس الجوف مثلا نفس الجوف بحائل والله أجاز ذلك العلماء بحائل، ولكن الإنسان بسهولة الإنسان يذهب يتوضأ. مثلا لمن غنقولوها يعني بحائل؟ مثل المرأة في حالة الحيض، هي الحيض يمكث معها يعني أيام، يمكن 5 أيام أو 6 أيام، نقول لها أني اقرأ القرآن بحائل، ضع حائل بينك بين يدك وبين المصحف. أما شخص في الوضوء بدقيقتين يتوضأ. أسوأ دوزيام كيستيون Par exemple, je suis dans le pays, il fait froid l'hiver et tout ça. Ici, bled? Non, au bled, par exemple. Non. Je suis pas, j'ai pas d'eau chaude. Et quoi? J'aime. Est-ce que je peux faire tailleur? Il fait froid. Là, il a un. إذا خشي الإنسان على نفسه من ضرر يتيمم ثبت في المسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن عمر بن العاص أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سارية عرفت شنو معنى سارية؟ سارية يمشوا من غير الرسول هذا هو عندنا الغزوة وعندنا السارية سرية يعني مثل الغزوة حرب وقتال بين المسلمين وبين المشركين ولكن الغزوة يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسرية لا يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أثنى سرية وأمر عليهم عمر بن العاص ثم في صلاة الصبح يعني أجنب عمر بن العاص يعني أصابته جنابة فتذكر قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيمم وصلى بهم ماشي غير صلى بهم كإمام ثم عندما رجع إلى المدينة يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب فقال يا رسول الله إني خشيت على نفسي يعني كانت الليلة شديدة البرد وتذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا فالإنسان إذا خاف على نفسه من ضرر يتيمم وكان الناس يختلفون كان لي تبارك الله وخال البرد يغتسل وما يقع عليه والو فإنسان كل واحد أدرى بنفسه إدخال الميت إلى المسجد نعم صلاة الجنازة الأصل أن تصلى في المصلى برا فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني مات النجاشي أمر الصحابة أن يخرجوا إلى الصحراء إلى المصلى يخرجوا من المسجد ماشي من المسجد ولكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى على رجلين في مسجده صلى الله عليه وسلم فيجوز هذا ولكن الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خارج المسجد الجنازة وكي احنا ما عندناش ولا مش نصلوا لا استاد مثل صلاة العيد صلاة العيد كذلك الأفضل تصلى في المصلى هذه هي السنة ولكن في حال الاضطرار نسي نصلي في المسجد حتى في البلاد في أيام الأمطار كيصلوا في المسجد صلاة العيد اي ولكن لا اشكال حتى هذا له حكم المسجد هذا مسجد كل ما هو داخل يعني اسوار فهو مسجد انا المسجد وانا المسجد يصلون عليه هنا يعني من كوسط عود البلاد كيصلوا عليه هذا طيب لا الأصل أن الإنسان الميت يصلي عليه صلاة واحدة الميت تصلى عليه صلاة واحدة هذا سدا لباب البدع وإلا ما عندوش نهاية كان يصلي في المسجد نوصلوا المطار شي ناس ما صلوا في المسجد صلوا في المطار احنا ما مسافرينش نوصلوا تما لا ما عندوش نهاية فالأصل يصلى على المسجد مرة واحدة إلا مثلا لمن لم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفيت المرأة السوداء التي كانت تنظف المسجد كانت المرأة السوداء تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتوفيت بالليل الصحابة المرأة السوداء كانت تنظف أو تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتوفيت ليلا فالصحابة رضي الله عنهم يعني قللوا من شأنها فغسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أني في الليل أني نوقظه يعني حتى يشاهد هذه الأمور فلم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد أيام النبي صلى الله عليه وسلم أني افتقد هذه المرأة لم يرها فقال أين فلانة يعني هذه المرأة كانت تنظف المسجد فقالوا له إنها ماتت وكرهنا أن نوقظك في هذا الوقت المتأخر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها وروني فين قبر ديالها فدلوه فذهب إلى قبر هذه المرأة فصلى عليها مثلا شخص صلي عليه في المسجد ولم يشهد صلاة الجنازة له أن يذهب إلى المقبرة ويصلي عليه ولكن الناس فرادى أما يصلى علينا في المسجد جماعة ثم نمشوا البلاد ندخلوا المسجد مرة أخرى جماعة ثم في مسجد المقبرة جماعة لا ما عندوش نهاية الشخص مثلا لم يحضر صلاة الجنازة يذهب إلى المقبرة ويصلي على الجنازة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها وإن الله تبارك وتعالى ينورها لهم بصلاة عليهم دخلت المسجد هو صفوف كلها في اليسرى لا لا واحد يعني صفوف كامل واحد صلى اليسرى والباقي فين صفوف كامل وجيت واحد انا دخلت بعد نعم كيف حد الصديق ديال اليسرى واش متبقى الصف الاول مثلا مكتمل واللور كان واحد واليسار وكيصلي يصلي وانا دخلنا الجماعه ثلاثه مرات اصلا ان الناس يوسطون الامام شنو معنى يوسطون تكونوا في مراء مباشره الوسط ماشي الانسان يمشي مثلا احنا نصلوا وما كيصلوا الانسان يوسطون الامام فصلوا في الوسط لا ما تبعوش وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.